ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذه فخر الدين الرازي. وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي. وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى اصطللت يده. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا هذا السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. نسأل الله العافية. هذه النقول الكثيرة التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله، قد ذكرها غيره من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وغيره أيضا نقلوا هذا عن أساطين وفطاحلة علماء الكلام، كيف وصلت بهم الحيرة والشك والاضطراب نتيجة الجدل والمعارضات العقلية التي يسمونها قواطع الأدلة، وهي ليست قواطع وإنما هي شكوك وتخيلات شيطانية أدت بهم إلى هذه الحيرة الشديدة، حتى كان الواحد منهم يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز. والعجائز من النساء والصبيان والأعراب وعوام المسلمين، هم على الفطرة السليمة، هؤلاء منشرحوا الصدر بعقيدة الإسلام، منشرحوا الصدر بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتلوثوا بعلوم الفلاسفة ومنطق اليونان وعلم الكلام الردي الذي يسبب لهم الحيرة والاضطراب. فوأسف على من يشتغل بهذا العلم، بهذه العلوم السيئة التي هي علوم الكلام، علوم الجدل والقيل والقال، ويعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، وهو يوصف بأنه من العلماء ومن كبار المحققين وما إلى ذلك في مذاهبهم، في مذاهبهم وعند أصحابهم، ثم هذه حالهم التي وصفوها عن أنفسهم بأنفسهم. فعلى المسلم أن يعتبر من هذه الأحوال ويتعظ، فإن السعيد من وعظ بغيره، وإن الشقي من كان عظة لغيره. نسأل الله العافية. نعم، تفضل شيخ. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزلق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزلق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، لأن هذه بدعة غريبة، لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه، يعني من المعاصي والذنوب، فهو يرجى له أن يتوب من هذه المعاصي أو أن الله يعفو عنه. لكن هذه البلايا والبدع العظيمة

تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. نعم. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ يعني يقصد الشيخ أن التأويل الفاسد لا يقبل، أن التأويل الفاسد الذي ليس عليه دليل هذا مردود، وهو ما ذكره الطحاوي رحمه الله بوهم أو تأوله أو تأولها بفهم. فمن الناس من يتأول يقول الرؤية هنا معناها العلم، فالآن الشيخ يرد عليهم يقول لا يمكن أن يكون معناها العلم، لأن الرؤية تأتي في القرآن رؤية بصرية ورؤية قلبية، وتأتي الرؤية الحلم، فلا بد لكي تخلص هذه المعاني إلى المعنى المقصود من أن تكون معها قرائن توضح المعنى المراد، وإلا إذا لم تكن معها قرائن أوقعت القارئ لها في اللبس والحيرة، وهذا ينزه عنه كلام ربنا تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل كلامه هو أفصح الكلام وأبينه سبحانه وتعالى، وهكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر أنه أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذه الشريعة، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم النصوص مبهمة لا يدرى أي معنى من معانيها ولا يعرف، ولكن يأتي بالنص ويأتي معه بقرينة تدل على المعنى المراد. تفضل. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد من أعطنا قوله فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب، ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا منغزا ولا مبينا موضحا لا مبينا موضحا، وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. يعني لا يصلح هنا أن تكون ترون بمعنى تعلمون، لأنها قال ليس دونها سحاب، فعلم هنا أن المقصود بالرؤية الرؤية البصرية، فما يشغبون به بقولهم إن الرؤية هنا علمية كقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تعلم، نقول هذا لا يأتي هنا، لأن القرينة دلت هنا على أن المراد الرؤية البصرية. نعم. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل لأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. هذا تحكم منهم، عندما يقولون رؤية الله العقل يقضي بأنها محال لا يمكن تصورها، أي عقل الذي يقضي بهذا؟ ومن أين أتيتم بأن العقل يقضي بهذا؟ هذه دعوة. نعم تفضل. فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. بل نعكس الدعوة عليهم فنقول لهم إن لو قيل العقلاء لو قيل لهم إن هناك موجود قائم بنفسه لكنه لا يرى، قالوا هذا لا يمكن، محال أن يكون شيء موجود وقائم بنفسه ولا يرى ولا يرى، يعني لا يمكن لأحد أن يراه. نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه

ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، هنا المؤلف رحمه الله يبين أن التأويل كما أشرنا سابقا، التأويل عند المتأخرين وعند المتكلمين هو الذي دخلوا البوابة التي دخلوا منها لتحريف النصوص، دخلوا لتحريف النصوص من بوابة التأويل. وكلمة التأويل، كلمة التأويل في ألفاظ الشرع معناها ما يؤول إليه حقيقة الأمر، كما سيذكر المؤلف الآن من النصوص والأدلة ما يؤول إليه حقيقة الأمر. ما يؤول إليه حقيقة الأمر يقال له تأويل. وعند العلماء المتقدمين أيضا من معاني التأويل التفسير، فتفسير الكلام يسمى عند العلماء المتقدمين من السلف وكبار المفسرين يسمى تفسيرا. ولهذا ابن جرير رحمه الله كان كثيرا ما يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا، يعني في تفسير كلام الله، سواء كان حمل الآية على ظاهرها أو ذكر معنى آخر مما دلت عليه الأدلة، فيسمى تفسيرا. ثم ما جاء في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين فعرفوا التأويل قالوا هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان لدليل من الكتاب والسنة فهذا مقبول لأنه تأويل دل عليه الكتاب والسنة، وصرف اللفظ عن ظاهره لدليل من الكتاب والسنة والمرجح هذا المتوافق مع الكتاب والسنة مقبول وله نظائر. وإن كان التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل من الكتاب والسنة بل بتوهمات وتخرصات العقول فإن هذا تأويل فاسد وهو التحريف. فعندما يقولون الرحمن على العرش استوى يقولون أي استولى، نقول هذا تأويل فاسد لأنه تحريف للفظ عن معناه بشيء بغير ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نحن أولناه لأجل أن ننزه الله، نقول إن تنزيه الله لا يكون بإنكار صفاته سبحانه وتعالى ولا إنكار أفعاله ولا إنكار أسمائه، هذا ليس تنزيها، هذا تكذيبا لله تبارك وتعالى. إذن المؤلف الآن سيشير إلى ما تضمنه التأويل من معاني ويتدرج بالتأويل في الكتاب والسنة، ثم التأويل عند العلماء الأوائل، ثم التأويل عند المتأخرين، ويبين مع ذلك أن أهل الكلام وأهل البدعة إنما أرادوا من التأويل التحريف، أرادوا من التأويل التحريف وتسلطوا به على نصوص الكتاب والسنة فحرفوها بغير دليل وإنما بأهوائهم وآرائهم، نسأل الله العافية. نعم. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدأة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. يعني هنا الشيخ ابن أبي العز يشرح كلام الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، يعني بترك التأويل الفاسد، فهو لا يعني أن نترك التفسير لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني بالتأويل ما يؤول إليه حقيقة الأمر، لا يريد هذا الطحاوي. الطحاوي يريد بكلمة بترك التأويل أي بترك التأويل بترك التحريف بترك التأويل الفاسد، هذا هو مراده. ولكن كما قال الشيخ ابن أبي العز إنه تلطف مع الخصوم فقال تأويل الرؤية الصحيح الحقيقي ما تؤول إليه الرؤية حقيقة هو ترك تأويلاتكم، ترك تأويلاتكم لأن تأويلاتكم فاسدة وتحريفاتكم فاسدة، فتلطف معهم لم يقل ترك تحريفاتكم ولكن قال ترك تأويل الرؤية. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني إنكار هذه الأدلة وتأويلها تحريفها

وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمل حقه ويرد باطله. يعني إذا كان في أقوال فسرت بها الآيات غير صحيحة ترد، فهذا التأويل الذي بمعنى التفسير يكون منه تفسير صحيح ويكون منه تفسير خاطئ، فالخاطئ يرد والصحيح يقبل. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون بالعلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ بالعلم من المؤمنين، والراسخون بالعلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. نعم، هنا في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول في الوقف قراءتان، قراءة بالوقف على لفظ الجلالة وقراءة بالوصل، فمن وقف فقال وما يعلم تأويله إلا الله، فمراده بالتأويل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وليس مراده بالتأويل التفسير. من وقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أي المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، هذا لا يعلم تأويله إلا الله. من وقف على لفظ الجلالة فالمراد عنده بالتأويل المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ومن لم يقف فإنه يقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي تفسيره. أما إذا قلنا إن من وقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله ثم قلنا والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإن معنى وما يعلم تأويله أي تفسيره، فهذا يقوله المفوضة الذين يريدون أن يقولوا إن معاني الصفات ومعاني آيات الصفات غير معلومة ولا يفهمها أحد، ولذلك نحن يقولون نمرها كما جاءت، هذه كلمة السلف، نمرها كما جاءت أي من الإيمان بها مع الإقرار بمعانيها. أما المفوضة فيقولون لا نعلم معناها، نفوض معانيها إلى الله لا نعلم معانيها، نحن لا نعلم كيفياتها. أما معاني الصفات، معاني كلام ربنا تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه وفيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم معلوم، فإذا لا يصح أن نقول ما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره، ما يعلم تفسيره إلا الله، المعنى التأويل يكون بمعنى التفسير وليس لما استأثر الله بعلمه، لا التفسير، لأنه حينئذ لن يكون هناك فائدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن هذا ما بعد هذا المعنى يقوله كل أحد، الراسخون وغير الراسخون كل الناس يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إذا كان ما يعلمه إلا الله التفسير ما يعلمه إلا الله، إذن الباقي كله يقوله كل أحد، الراسخ وغير الراسخ يقول آمنا به، إذا ما في ميزة للراسخ في العلم. فإذا المعنى الصحيح في الآية إن وقفت على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أي المتشابه الذي استأثر الله بعلمه من كيفيات الصفات والغيب وما إلى ذلك، وإن وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون هنا المعنى وما يعلم تأويله أي تفسيره، إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء يعلمون التفسير، ويكون غير الراسخين من المؤمنين ليس لديهم العلم بالتفسير، حينئذ ميز الله أهل العلم بمعرفة التأويل ومعرفة التفسير، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. تفضل الشيخ. وقد قالت ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين بالعلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد هنا في قوله ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد هذا في الغالب، وإلا فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. نعم. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. وكثير من العلم يرى أن المحققين من العلم يرون هذه الأحرف إنما قصد بها تحدي العرب وبيان عجزهم بأن الله تكلم من هذه الأحرف التي أنتم تتكلمون بها، ومع ذلك فقد عجزتم عن الإتيان بسورة من مثل سور القرآن الكريم. هنا والتأويل في كلام المتنكرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني هنا رحمه الله يبين أن عقائد السلف الإيمان بالآيات التي جاءت فيها الصفات من غير البحث في كيفياتها لأنها لا تعلم، فيؤمنون بها ولا يقال كيف وكيف لأن كيفياتها غير معلومة، فلا نعلم كيفية صفات الباري تبارك وتعالى، لكن معانيها معلومة. لكن لو أن إنسانا فهم من معانيها كما ذكر الشيخ، فهم فهما فاسدا، فقرأ آية في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فتصور تصورا كفريا، تصور أن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان أن يداه كيدي البشر، تعالى الله عن ذلك، إن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهل هذا التصور الفاسد يرجع على الآية بالعتب أو اللوم؟ لا، اللوم في فهمه الفاسد وفي قصور عقله، فهو لما فهم معنى فاسدا انقدح في ذهنه معنى فاسد لا يجوز أن ينسبه إلى القرآن ويقول إن ظواهر النصوص يدل على كذا. ومن أقبح ما يوجد في كتب بعض المتكلمين الذين كتبوا في التفسير وغيره أن يقول بعضهم إن ظواهر آيات الكتاب لا يجوز الأخذ بها ولا العمل بها، فإن ظواهرها كفر، ظواهر آيات الكتاب كفر والعياذ بالله. هذا كلام، هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله مسلم عاقل، فكيف ينتسب شخص العلم ويقول مثل هذا؟ هذا موجود في كتب بعض المتكلمين، يقولون أن ظواهر الآيات الإيمان بظواهر الآيات أنها كفر، يجب تأويلها، وصرف اللفظ عن ظاهره. نقول لهم إن العيب في فهومكم السقيمة وليست في الآيات، فإن ظاهرها حق وليس ظاهرها كفر كما تزعمون. وهنا الشيخ يبين يقول إذا كان في بعض كلام الناس، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، إذا كان في كلام بعض الناس يفهم الكلام خطأ ويتصور تصورات فاسدة، فكيف يعني لا يكون ذلك؟ قد يفهمه في كلام الله تبارك وتعالى وينسبه إلى كلام الله ويعني يسنده إليه، وكلام الله براء من هذه الفهوم الفاسدة. نعم. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصمت من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين، يقصد المتكلمين المحرفين، لكن هذه حقيقة أقوالهم. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطنية يدعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. نعم، الباطنية يقولون الشرع له ظاهر وله باطن، الباطنية القرامطة وأمثالهم من النصيرية والدروز كل هؤلاء باطنية، فهؤلاء بعقولهم يقولون الشرع له ظاهر وله باطن، فهل نأخذ بعقل الباطني في رد الآيات، أو نأخذ بعقل الفيلسوف، أو نأخذ بعقل كذا وكذا؟ سيوضح الشيخ هذا. تفضل. ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشو الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. لاحظ هنا يجتمعون كلهم على مخالفة الكتاب، هؤلاء أهل الضلال يجتمعون كلهم على معارضة الكتاب والسنة بعقولهم، ولكن كل منهم ينكر ما يهوى وما يبتدع وما يزعم، فالباطني ينكر يقول ظواهر الشرع هذه غير مرادة ولها أمور باطنية، والذي ينكر الحشر والمعاد وما يكون في البرزخ والحساب ينكرها وهو من الفلاسفة، والمعتزلي ينكر الرؤية، وهكذا غيرهم، كل منهم ينكر شيئا مما انقدح في عقله وتخيله، فهم مجمعون على إنكار ما في الكتاب والسنة، لكنهم مختلفون فيما بينهم، فبأي عقل نزل؟ إذا كانت عقول هؤلاء بهذا الاضطراب والتناقض لا شك أنها عقول فاسدة لا ينبغي أن لا يجوز أن يلتفت إليها. نعم. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله من ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم وهو الذي فيه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والآيات كثيرة بهذه المحذورات أو بهذه الطريقة نعزل طريقة المتكلمين وأهل البدعة، نعزل القرآن الكريم والسنة النبوية عن حياة الناس، لأنها ليست مصدر هداية وليست مصدر اطمئنان ولا انشراح للقلب ولا نور يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا، نعزلها ونرجع إلى المتكلمين وإلى أقوالهم وعقولهم حتى نصل إلى العقل الذي نعتمد عليه، ثم بعد ذلك نعرض نصوص الكتاب والسنة عليه. لا شك إن هذا باطل. نعم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للارتباط لا للارتباط، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإن خالفت فأولوه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشديد دل ولم يصب التنزيه. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: النفي والتشديد مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة وهو أبدأ من مرض الشهوة. إن مرض الشهوة يبدى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. لأن مرض الشبهة من جنس البدع، فيعتقد صاحبه أن ما يفعله هو دين يتدين به لله رب العالمين، فيصر عليه حتى الممات والعياذ بالله، فيندر أن ينجو منه إلا من تداركه الله برحمته. أما مرض الشهوة فإنه يعلم أنه إنما ارتكبه لشهوة ولضعف النفس البشرية، فهو يقبل على ربه، قد يتوب ويرجع عن هذه المعصية، بل قد يكون يفعل هذه المعصية وهو يعرف أنه مذنب. نعم، تفضل. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة التي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة التي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. فالتعطيل والتمثيل كلاهما ضلال وكلاهما زندقة. تعطيل الباري عن صفاته وهو وصف له بالعدم، وتمثيل الله بخلقه كما ذكرنا يجعله كأن من يعبده يعبد صنما لا يعبد الإله سبحانه وتعالى، لأنه مثل الله بخلقه تعالى الله عما يقولون. والتعطيل أقبح من التمثيل كما قال الشيخ، لأن التعطيل تكذيب لله ورسوله، والتمثيل غلو في الإثبات، حتى إنه من جهله وإثباته الذي خرج به عن الصراط المستقيم شبه الله بخلقه، فهذا عنده الغلو وذاك عنده الإنكار والتكذيب. نسأل الله العافية. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذي هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. إذن التشبيه لما انتهى من بيان التعطيل والتمثيل وذكر أن النفي والتشبيه أن النفي أردأ من التشبيه، انتقل لأن التشبيه قد ذكر أنه نوعا تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا يقول قليل في الناس، يقول الشيخ وصدق، يعني قليل في الناس من يقول يد الله كيدي وسمع الله كسمعي، هذا كفر لا شك، لكن هذا أقل، هذا النوع الذي يجتهد المتكلمون بزعمهم بتنزيه الله عنه، والله منزه عنه، الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولكنهم يزعمون التنزيه فيقول بهم الأمر إلى التعطيل، كما ذكرنا أنهم يتدرجون يبدأون أولا ينقدح بأذانهم تشبيه الخالق بالمخلوق فيقول بهم الأمر إلى تعطيل الخالق على الصفات. هذا الأمر يقول قليل في الناس، الذي الأكثر هو تشبيه المخلوق بالخالق، وهو رفع منزلة المخلوق إلى الخالق، فيعطون المخلوق صفات الخالق، فيدعون المخلوق وينذرون له ويتوجهون بالعبادة له ويستغيثون به ويطلبون منه إغاثة الملهوف وتفريج الكروب، ويطلبون منه الولد، ويطلبون منه الرزق، ويطلبون منه الشفاء، وغير ذلك مما يكون عند الأموات أو عند الجن أو عند الأشجار والأحجار والنجوم والكواكب، كما في الكفرة من الذين عبدوا صنوفا من المعبودات الباطلة، والذين جاءت الرسل في إبطال عباداتهم الباطلة وطلبوا منهم أن لا يعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا النوع الثاني وهو تشبيه المخلوق بالخالق هو الذي جاء، هو الأكثر، والذي جاءت الرسل بإنكاره وإبطال أن يعبد غير الله تبارك وتعالى وأن ترفع منزلة المخلوقين إلى منزلة الخالق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم. يعني هنا يشير رحمه الله الشارح إلى أن المؤلف الطحاوي رحمه الله جرى في بعض ألفاظه في هذه العقيدة على أنواع من السجع في الكلام وتكريره، قال وهو بالخطب والأدعية والأذكار والأدعية أليق منه بكتب العقائد، ثم بيّن أنه غاير بين العبارات، مثل أتى بعبارة موصوف ثم منعوت، والوصف والنعت بمعنى واحد، وقيل أنهما متقاربان، قيل مترادفان وقيل متقاربان، وكذلك الوحدانية والفردانية لأنه متوحد وأنه متفرد المعنى واحد، والمقصود أن هذه الجملة وهي قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، أخذ هذا كله من سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وسميت إخلاص لأنها أخلصت في هذه السورة، أخلصت فيها صفات الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى، فلم يذكر معها شيء إلا توحيد الله تبارك وتعالى وصفاته، كما أن فيها الرد على أنواع المشركين من الوثنيين والمشركين الذين يزعمون الذين يجعلون الأنداد لله تبارك وتعالى، والذين يزعمون أن لله ولدا من اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ومن النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وغيرهم من أيضا المشركين الذين قالوا جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذه السورة العظيمة جاءت للرد على هؤلاء كلهم. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم فيلجؤون ويفزعون إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان مشركو الزمان المتقدم يلجؤون إلى الله عندما تصيبهم المصيبة المصائب والملمات في الضراء. ومن الأمور الغريبة التي حلت بالأزمنة المتأخرة أن مشركي هذه الأزمنة صاروا أشد شركا من مشركي الأزمنة المتقدمة، فصاروا يشركون بالله في الرخاء والشدة، بينما كان مشركو الزمان السابق الذين أنزل القرآن في وقتهم كانوا يخلصون لله عز وجل في وقت الشدة والكرب، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا مشركي هذا الزمان وهذه الأزمنة المتأخرة أشد شركا وأغلظ من الأوائل، فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة بخلاف أولئك. فالمقصود أن هذه السورة العظيمة جاءت للرد على طوائف أهل الشرك والضلال كلهم. فالمؤلف رحمه الله بهذه العبارة أشار إلى ما تضمنته سورة الإخلاص، ولكن بطريق مثل هذه العبارات التي جاء فيها بهذا السجع في اللفظ والتكرير. فالشارح رحمه الله بيّن هذا أتم بيان، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجالس قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.